وماء موصول له حكم المحل إذ لا تغير به حين انفصل. الماء الذي غسلت به النجاسة ما حكمه؟ نقول إن انفصل متغيرا لونه أو طعمه أو ريحه أو وزنه بالنجاسة فهو نجس بدون تفصيل، وإن انفصل غير متغير فحكمه حكم المحل. فإن كان المحل نجسا فالماء المنفصل منه نجس، وإن كان المحل طاهرا فهو طاهر غير مطهر، كما أن المحل طاهر غير مطهر، ماء مستعمل، هذا ماء الغسلة التي أزالت النجاسة. وكذلك إذا كان الماء الذي طار إلى بدنك هو مثلا ماء الغسلة الرابعة من غسلات نجاسة نحو الكلب، فحكم هذا الماء حكم المحل. كم بقي للمحل غسلات إذا كانت هذه الرابعة؟ ثلاث. هذا الماء تغسله عن رجلك إذا أصابها كم مرة؟ ثلاث. إذن الماء المنفصل عن المحل المغسل، يعني الماء الذي غسلت به النجاسة، إما أن ينفصل متغيرا بالنجاسة أو غير متغير. فإن انفصل متغيرا بالنجاسة فهو نجس، وإن انفصل غير متغير فإن كان المحل قد طهر فهو طاهر لكنه غير مطهر، وإن كان المحل نجسا فالماء نجس على قدر النجاسة الموجودة في المحل. إن كانت نجاسة مخففة فهو مخفف، وإن كانت نجاسة مغلظة فهو مغلظ، وإن كانت نجاسة متوسطة فهو متوسط، وهكذا. تمام. قال رحمه الله تعالى: باب أركان الصلاة. أركانها 13. المؤلف رحمه الله هنا عد الأركان 13، وذلك بإسقاط الطمأنينة. لم يعد الطمأنينة ركنا ولا أربعة أركان، إنما جعلها شرطا للأركان، جعلها شرطا للأركان، فاختصر أربعة أركان، يعني غيره يجعلها 17، وأبو شجاع زاد نية الخروج من الصلاة فكانت 18. أما المؤلف هنا فلم يعد الطمأنينة ركنا أصلا، بل جعلها شرطا للأركان الأربعة كما يأتي معنا إن شاء الله. قال: أركانها 13 النية، في الفرض قصد الفعل والفرضية أوجب مع التعيين. النية ركن من أركان الصلاة عند الشافعية، عند أكثر الشافعية، وعند بعض الشافعية وفاقا للجمهور شرط من شروط الصلاة، ولا فرق سواء قلنا ركنا أو قلنا شرطا، الفرق فقط في أذهان الفقهاء، أما من جهة عمل المكلف فلا فرق. المهم أنه لا بد من النية، ولا تصح الصلاة إلا بنية، سواء قلنا إنها شرط أو قلنا إنها ركن. لكن الشافعية رحمهم الله قالوا النية لها 3 أحوال: الحال الأول استحضارها في أول العمل، يعني عند أن تكبر الإحرام تكبر بنية صلاة الظهر مثلا، صلاة فرض الظهر، هذا الاستحضار وقت التكبيرة ركن. والثاني دوام الاستحضار إلى آخر الصلاة، وهذا سنة، وهذا سنة. والثالث استصحاب حكمها إلى آخر الصلاة. معنى استصحاب حكمها ألا تغير النية، ألا تغير أو تلغي النية، وهذا شرط، وهذا شرط. إذن أصبحت النية عند الشافعية لها 3 أحوال: حال تكون فيه ركنا، وحال تكون فيه شرطا، وحال تكون فيه سنة. فتكون ركنا، يعني الركن استحضارها في أول العمل، والشرط استصحاب حكمها إلى آخر العمل، ومعنى استصحاب حكمها أنه لا يلغي نية الصلاة ولا يغيرها. والثالث استصحاب ذكرها بضم الذال، أي استحضارها في الذهن إلى آخر العمل، وهذا سنة، وهذا سنة. يقول هنا: إذا كنت في الفرض في صلاة فرض فيشترط ثلاثة شروط، يعني يشترط أن تنوي ثلاثة أمور. الأول فعل الصلاة، وهذا قدر مشترك، هذا قدر مشترك في كل الصلوات. معنى فعل الصلاة أنك عند أن تقول الله أكبر، ليش قلت الله أكبر؟ للدخول في الصلاة، هذه النية، هذا نية فعل الصلاة، لأن النية هي قصد الفعل مراعا به بعض أغراضه، قصد الفعل مراعا به بعض أغراضه. فالفعل هو التكبير، أنت قاصد أن تقول الله أكبر مراعيا بعض أغراضه وهو غرض الدخول في الصلاة. فإذا نويت بتكبيرك الدخول في الصلاة فقد نويت فعل الصلاة، قصد الفعل هذا هو. والفرضية أي لا بد أن تنوي الفرض، فتستحضر أن هذه الصلاة التي تصليها فرضا، فلو لم تستحضر أنها فرض لم يكفي. وإن استحضرت مثلا أنها الظهر، ولا يكفي أيضا استحضار أنك تكبر للإحرام بصلاة فرض حتى تعين، قال أوجب مع التعيين، يعني لابد أن تعين أيضا، فتستحضر أصلي فرض الظهر، أصلي فرض الظهر، هكذا تستحضر أصلي فرض العصر. لماذا لا يكفي أن تستحضر أصلي الظهر؟ قالوا لأنك قد تصليها إعادة وتكون نافلة، فلابد أن تستحضر أنها صلاة فرض. ولا يكفي أن تقول فرض بدون ظهر، لأن الفروض كثيرة. ولا يكفي أن تستحضر فرض الوقت أيضا، لأن الصلاة الفائتة وقتها حين يذكرها، فوقتها هذا الوقت وقت لهما، هذا الوقت وقت لهما، فلا بد أن تستحضر أصلي فرض الظهر. سيأتي بقية تفاصيل النية. قال: أما ذو السبب والوقت فالقصد وتعيين وجب. يعني أما النفل ذو السبب أو النفل ذو الوقت، النفل ذو السبب كتحية المسجد، الكسوف، الخسوف، الاستسقاء، هذه ذو أسباب، كذلك ركعتي الطواف. والوقت مثل العيد والوتر والضحى والراتبة القبلية والبعدية، هذه ذوات وقت. فإذا أردت أن تصلي صلاة ذات وقت أو سبب فلا بد أن تنوي فعل الصلاة وتعين الصلاة. فأنت تكبر، لماذا تكبر؟ لأصلي العيد، ولا بد أن تنوي عيد الفطر والأضحى، لأصلي عيد الفطر أو لأصلي عيد الأضحى. لماذا تكبر؟ سؤال في نفسك: لصلاة الكسوف، لا ما ترفض، هذا ما في أحد يقول أنها ركن إلا قول وجه شاذ عند الشافعية في وجوب التلفظ. بالنسبة للاستحباب أكثر العلماء على أن من على أنه يستحب التلفظ بالنية، ومن أهل العلم من قال الاستحباب مباح هو مذهب المالكية، ومنهم من قال عن التلفظ مباح مذهب المالكية، ومن قال أنه بدعة وهو مذهب بعض الشافعية والحنابلة. والمشهور عند أهل العلم جواز التلفظ، لكن هذا لا ينبغي العمل به عند عدم الحاجة. من كان يبتلى بالوسوسة في النية فيشق عليه ذلك، فله أن يزيل الوسواس بالتلفظ، يخفف عن نفسه هم الوسواس. قال: قلنا إيش؟ يستحضر أصلي الكسوف، أصلي الاستسقاء، أصلي الوتر، أصلي الضحى، يعني عند أن يكبر لهذا الغرض لصلاة الضحى لصلاة الوتر لصلاة فرض الظهر. طيب قال أما ذو السبب والوقت فالقصد وتعيين وجب كالوتر، أما مطلق من نفلها أي من نفل الصلاة ففيه تكفينية لفعلها. يعني إذا كبرت قبل الظهر الله أكبر وليس في ذهنك أنها سنة الظهر القبلية، إنما تصلي ركعتين لا تحسب راتبة الظهر القبلية، ها؟ إذا أردت تكون راتبة فتعيد التكبير من جديد، تخرج من الصلاة وتكبر من جديد. يعني أنت دخلت المسجد مثلا ونسيت غفلت عن أنه قد أذن فصليت ركعتين ليس في بالك أنه ظهر أنها سنة الظهر، كبرت كملت الصلاة سلمت قد أذن، ما تحسب هذه راتب الظهر لأن الأعمال بالنيات وأنت ما نويت بها ظهر. بالنسبة لتحية المسجد وسنة الوضوء والإحرام هي تحصل بأي صلاة، فلا يشترط أن تنوي تحية المسجد، لكن يشترط نية تحية المسجد لحصول الثواب، ثواب التحية. وش ثواب الصلاة؟ لحصول ثواب التحية لابد أن تنوي تحية المسجد. يصح أن تصلي ركعتين بنية تحية المسجد والاستخارة وركعتي الإحرام وسنة الفجر مثلا وركعتي الوضوء وصلاة التوبة وقضاء الحاجة والقادم من سفر كلها، لأن هذه عبادة صلوات ليست مقصودة لذاتها، وقد عدوها 12 صلاة ليست مقصودة لذاتها بخلاف الرواتب، الرواتب مقصودة لذاتها. فلا يصح أن تصلي ركعتين بنية راتبة الظهر القبلية والبعدية، ركعتين بس تنوي القبلية والبعدية لا يصح، لأن كل منها مقصود لذاته، كل منها مقصود لذاته. طيب قال رحمه الله تعالى دون إضافة لذي الجلال، أي لا يجب أن تستحضر الصلاة لوجه الله بس في ذهنك الله أكبر صلاة الظهر ولم تستحضر الإخلاص، لا يضر ذلك. لماذا؟ لأن عمل المسلم أصلا على الإخلاص، عمل المسلم أصلا على الإخلاص، وهذا يهون على كثير من الأشياء التي قد يقع فيها المشقة على بعض الناس في بعض العبادات والأعمال، يغفل عن استحضار النية في مثل صلة الرحم وبر الوالدين وحسن الجوار وحسن الخلق، ويقول الله المستعان يعني ما استحضر النية ما حصلنا الثواب. لا، القصد الشرط هنا أنك لا تصرف النية إلى غير الله. أما لو غفلت فأصلا المسلم أعماله كلها لله، أصلا أعمال المسلم كلها لله، لكن لا يصرفها إلى غير الله. فلو أنه بر والديه من أجل أن يحتال على وصية تخصه أو على أرض تخصه، هنا فسدت نيته لأنه قصد شيئا غير وجه الله، لكن لم يقصد شيئا، الأصل أن أعمال المسلم لوجه الله. قال دون إضافة لذي جلالي وعدد الركعات واستقبالي، يعني دون أيضا استحضار عدد الركعات، فلا يشترط أنك في وقت التكبيرة تنوي عدد الركعات، هذا يشترط للقصر فقط، إذا أردت أن تقصر يشترط أن تنوي القصر، لكن ما أردت أن تقصر أنه صلاة الظهر ويجب عليك أن تصليها أربعا. قال واستقبالي، أي ولا يجب نية استقبال القبلة، يجب أن تكون مستقبل القبلة بس ما يجب أن تنوي الاستقبال، ولا يجب أيضا الأداء والقضاء، نية الأداء ونية القضاء، بل قالوا لو صليت القضاء بنية الأداء أو الأداء بنية القضاء أجزاء. وقد سئل العلامة البارزي رحمه الله عن رجل كان يراقب الفجر 20 سنة ويصلي وقت بزوغه، ثم أخبر بعد 20 سنة أن الذي كان يراه ليس هو الفجر، إنما هو الفجر الكاذب أو كذا، فكم يقضي؟ ها؟ 20 سنة يراقب الفجر ويصلي يظن أن الفجر قد طلع، وليس ليطلع الفجر، إنما هو الفجر الكاذب. ها؟ ليش؟ يعني من صلى قبل الظهر يظن الوقت قد دخل، ما عليه شيء. هو ما هو آثم، بس على القضاء. قال يقضي صلاة واحدة، ليش؟ لأن صلاة اليوم الثاني تقع قضاء اليوم الأول، واليوم الثالث اليوم الثاني، وهكذا كل يوم يقضي الذي قبله. يعني صلاة اليوم الذي قبله، صلاة اليوم الثاني قبل الوقت، صلاها بنية الأداء وعليه قضاء، فتحسب قضاء، وحق اليوم تقضي حق أمس، وهكذا 20 سنة. فكم بقي عليه؟ بقي معه صلاة واحدة فقط يقضيها. خلاص يقضي. لا لا ما يجمع. أنا الآن مثلا أمس راقبت الفجر وصليت قبل الفجر، ظننت أنه الفجر. اليوم فعلت نفس الكلام، صليت قبل الفجر، صلاتي التي صليتها قبل الفجر بنية الفرض لا تقع عن اليوم، ليش؟ لأنه ما قد دخل وقتها، لكنها تقع قضاء لصلاة أمس، لأن القاعدة عندهم أن من صلى الصلاة قبل وقتها جاهلا عالما أنها قبل الوقت فهي باطلة، وإن صلاها جاهلا أنه قبل الوقت، إن صلاها جاهلا فإن كان عليه فائتة مثلها وقعت عنها، وإن لم يكن عليه فائتة وقعت مثلا، وقعت مثلا مطلقا، فالآن هذا عليه فائتة مثلها، فصلى الصلاة قبل وقتها وعليه فائتة من جنسها فتحسب له قضاء، لأنه لا يشترط نية الأداء والقضاء. قال رحمه الله ثان قيام قادر القيام، يعني الركن الثاني البارزي صاحب الزبد المتن الذي نظمه هذا ابن رسلان، قال ثان قيام قادر القيام، يعني من كان قادر على القيام فالقيام في الفريضة ركن في حقه، القيام في الفريضة ركن في حقه. أما في النافلة فليس فرضا، كما تقدم معنا أنه يصح أن يصلي النافلة قاعدا مع إمكان القيام، ومضطجعا مع إمكان القيام والقعود، للحديث صلاة القاعد على النصف من أجر القائم، وصلاة النائم على النصف من أجر القاعد. قال رحمه الله وثالث تكبيرة الإحرام، أي والثالث من الأركان تكبيرة الإحرام، ولا بد من لفظ الله أكبر، فلا يصح الرحمن أكبر ولا الله كبير، لا بد أن يأتي بلفظ الله أكبر، لأنه هو الذي يصح أن يطلق عليه لفظ التكبير. طيب، ولا بد أن يكون مرتبا هكذا الله أكبر، فلو قد عكس وقال أكبرني الله لا يصح، ولا بد أن يكون بالعربية لمن يقدر عليها، وأيضا يشترط ألا يسقط منها حرفا، فلو قال الله أكبر الله أكبر، أسقط الهمزة، ما قال الله أكبر، أو قال الله أكبر، لا قال بالهاء واوا، الله أكبر، الله أكبر، نعم. لكن لو قال الله هو أكبر هذا أمر آخر أيضا، لأنه يشترط أن لا يزيد بين كلمتيها واوا. لكن الله أكبر بقلب الهمزة واوا أجازه بعضهم، لأنه قد قرئ به في العشر. طيب، كذلك أيضا قالوا يشترط ألا يزيد همزة، ألا يزيد ألفا بعد الباء، الله أكبر. وهذا يحصل من المبلغين لما يقول الإمام الله أكبر ويقول الله أكبر، يمدها. أكبر جمع كبر وهو الطبل، لكنه لا يقصد هذا المؤذن، هو يدلعها فقط. نعم، وهذا يبطل الأذان ويبطل التكبيرة الإحرام، ما تصح. ويشترط أن تكون حال القيام تكبيرة الإحرام، وأن تكون عند استقبال القبلة، تمام. قال ولو معرفا عن التنكير، يعني ويصح أن تقول الله الأكبر خلافا لأحمد، أحمد يقول لا يصح الله الأكبر، الشافعي يقول يصح أن تقول الله الأكبر، لأن إضافة أل لا تغير المعنى ولا الاسم، بل تزيد المعنى قوة. قال وقارن النية بالتكبير في كله حتما، يعني يقول لك الشافعية تقدم أنه يجب في الفرض إيش؟ أن تنويش تصلي فرض الظهر ثلاثة، فعل الصلاة والفرضية والتعيين، وإذا كنت مأموما فيجب أن تنوي الاقتداء، كم صارت؟ أربع. وإذا كنت مسافرا أردت القصر فيجب أن تنوي القصر، كم صارت؟ خمس أشياء. ولا بد أن تكون مستحضرا لهذه الخمس الأشياء من الهمزة إلى الراء، يعني مستحضرا أصلي فرض الظهر مقتديا قاصرا في ذهنك، من همزة الله أكبر إلى رائها الله أكبر، وأنت مستحضرا هذا كله، تقدر؟ وصمموا عليه، صمموا عليه وقالوا هذا المذهب. قال إيش هنا؟ قال وقارن النية بالتكبير في كله حتما، وقارن النية بجميع معتبراتها في كله، أي في كل التكبير حتما. ثم قال ومختار الإمام، إذا أطلق الشافعية الإمام فيريدون به من؟ إمام الحرمين الجويني، إذا أطلقوا كلمة الإمام فمرادهم بها إمام الحرمين الجويني، أما الشافعي يقول الشافعي بس، ما يقولون في حقه الإمام. وفي كتب الأصول إذا أطلقوا الإمام فيعنون به الفخر الرازي، وإذا قالوا الشيخ الإمام فيعنون به السبكي الأب، لكن هذا لا يوجد غالبا إلا في كتب ابنه التاج، لا يوجد غالبا إلا في كتب ابنه التاج السبكي، فإنه يعبر عن والده بالشيخ الإمام، وعن الرازي بالإمام، وعن الجويني بإمام الحرمين، هذه في كتبه. وبعضهم جارة لكنهم قليل بالنسبة لأبيه. أما الجويني فكلمة إجماع عند الشافعية أنهم يطلقون عليه كلمة الإمام. قال هنا ومختار الإمام والنووي وحجة للإسلام، حجة الإسلام الغزالي، يعني الإمام يعنون به الفخر الرازي، وفي كتب الفقه يعنون به الجويني إمام الحرمين. إذن نختار الإمام الجويني والنووي وحجة الإسلام الغزالي والعز بن عبد السلام والسبكي الأب والأذرعي والزركشي والشربيني وجماعة كبيرة من محقق الشافعية ما ذكره هنا، قال يكفي بأن يكون قلب الفاعل مستحضر النية غير غافل، يكفي بأن يكون قلب الفاعل مستحضر النية غير غافل، يعني يكفي أنك تكون وقت تكبيرة الإحرام مستحضر أنك تصلي فرض الظهر الحاضر، فرض الظهر دون التقيد الذي ذكروه أنك لابد أن تفرش النية على كل اللفظ. حتى قال السبكي إن مذهب الشافعية في النية يؤدي إلى الوسوسة، إن مذهب الشافعية في النية يؤدي إلى الوسوسة. وقد كان الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله يكرر تكبيرة الإحرام 30 مرة بسبب النية، وبعض المالكية زاد على الشافعية شروطا أخرى، قالوا يجب أن يستحضر الإخلاص لله، وأن يستحضر يعني مع ما ذكر الشافعية يجب يستحضر الإخلاص لله، ويستحضر معه صفات الكمال لله. قال فصليت مرة واحدة بهذه الصلاة، قال فرأيت أن في المنام أني أسبح في بحر، يعني مثل أن نقول فيه أوساخ وكذا، قال وما استطعت أن أخرج منه، قال فعلمت أنها نية أبي جمرة، ابن أبي جمرة يعني واحد من علمائهم شرط هذا الشرط فأراد أن يقلده به، فقال فعلمت أن هذا البحر هو نية ابن أبي جمرة. أما أكثر العلماء فلا يشترطون المقارنة أصلا، يعني أكثر العلماء يعني من سوى الشافعية، الحنابلة، المالكية، الحنفية، الظاهرية، هؤلاء ما يشترطون المقارنة أصلا، بل أكثرهم يبطل الصلاة إذا كانت التكبيرة مقارنة للنية، بمعنى أن النية لم تسبق التكبير. عندهم يكفي أن تكون النية قبل التكبير بدون فاصل طويل، عند بعضهم لا بد من الاتصال وعند بعضهم لا يشترط الاتصال، يعني لو قمت في الصف منتظرا تكبير الإمام لصلاة الظهر فكبر الإمام وكبرت وأنت غافل عن النية وقت التكبير ما شعرت إلا وقد أكملت التكبير، فصلاتك صحيحة عندهم وعند الشافعية بالإجماع لا تصح. الشافعي يعني على كل الأقوال عند الشافعية لا تصح هذا، لابد أن تستحضر وقت التكبير أنك تصلي على مذهب النووي وعلى مذهب الشافعي أو على المعتمد. لكن عند الجمهور لو أنك وقفت في الصف منتظر الإمام يكبر للإحرام لصلاة فرض الظهر وشرد ذهنك في موضوع آخر، الإمام كبر، أنت مع سماع التكبير كبر، لكن ما رجع لك العقل تماما إلا وقد وضعت يدك على صدرك، بدأت تستحضر أنك الآن في صلاة الظهر، هل تصح صلاتك؟ عند الشافعية لا تصح، لا عند النووي وإمام الحرمين ومن معهم ولا عند المعتمد في المذهب، لأنهم لابد أن تقارن وقت التكبير، تقارن النية سواء تفرشها على المعتمد أو تستحضر استحضارا عرفيا على قول النووي ومن معه. قول الجمهور أحسن من قول الشافعية، من قول النووي ومن قول غيره، لكن من استطاع بدون وسوسة أن يستحضر فعل، وأما من كان يجر نفسه إلى الوسوسة فليعرض عن هذا، يعرض عن هذا، لأن الإنسان إذا فتح نفسه باب الوسوسة لم يستطع إغلاقه والله المستعان. أنت خرجت صلي الظهر ودخلت صليت ركعتين صح؟ إيش هذه؟ أيوه أنت خرجت من البيت صلي الظهر وصلت المسجد ما صليت؟ على جهة إيش؟ تمام أنت خرجت من بيتك صلاة الظهر، وصلت المسجد صليت ركعتين، إيش رح سبالك؟ خلي الإمام ما قد وقف. تمام. المهم ينتبه لمسألة تبطل الصلاة فيها بالإجماع، يعني عند الجمهور وعند الشافعية، تحصل في رمضان عندما يقف الإنسان في الصف في صلاة العشاء ويفكر لها بأي موضوع، فلما يكبر ينتقل ذهنه من العشاء للتراويح، فيكبر لصلاة العشاء لكن بنية التراويح، يظن أنه إيش؟ أنها تراويح، فيكبر بنية التراويح، هنا باطلة صلاته، لا تصح تراويح ولا تصح عشاء، لأن التراويح لا تصح إلا على صلاة العشاء، والعشاء لا تصح إلا بنيتها. هذا انتبه له، انتبه له. كذلك أيضا عند أن يصلي التراويح بنية العشاء، هو قد صلى العشاء لكن مع الشرود الذهني يقف خلف الإمام، الإمام يكبر، فيكبر معه، لا سيما إذا قال الإمام في التراويح استووا، إذا قال الإمام في التراويح استووا ثم كبر يدور في ذهنه أنها صلاة العشاء، فيكبر للتراويح بنية العشاء، فلا يصلح هذا أيضا، لابد يخرج منها ويعيد التكبير من جديد. ألم ينتبه لهذا الموضوع على كل حال؟ طيب، نعم. القرار الجازم ما في قرار جازم، ما في قرار جازم. من احتاج إلى التلفظ فتلفظ، لم ينكر عليه، ومن لم يحتاج فلا داعي للتلفظ. هم استدلوا بالقياس على الحج والأضحية، النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك حجا وعمره، وأجمع العلماء على استحباب ذكر نيتك التلفظ بإهلالك. المهم إذا لم تقتنع به لك رأيك، إن اقتنعت به لك رأيك، هذا دليلهم. كذلك الأضحية، اللهم عن محمد وأهل بيته. أي. نعم. الإمام أحمد سئل هل يقول شيئا قبل التكبير؟ قال لا يقول شيئا، مع أنه مذهب الحنابل المعتمد استحباب التلفظ بالنية. والشافعي كان يقول عند أن يقف في الصلاة، كان يقول مستقبلا لبيت الله مؤديا لفرض الله الله أكبر. نعم. هما فيش دليل عن الصحابة ولا عن التابعين صريح، لا في هذا ولا في هذا، لا في قوله ولا في نفيه، وإن كان ظاهر الحال أنهم ما كانوا يقولونها، ظاهر الحال أنهم ما كانوا يقولونها، لكن يعني وصول القول إلى حد أنه يأثم من قالها ما في دليل على التأثيم، من قالها هو كلام، ومن لم يقلها أفضل له أنه ما قالها. نعم. لا إلا إذا كنت مسافرا وجمعت العشاء جمع تقديم فيجوز. قال رحمه الله: ثم انحنى لعجزه أن ينتصب من لم يطق يقعد كيفما يحب. يقول من عجز عن القيام ينحني قدر استطاعته، لأنه يقدر يقوم هكذا، ما يقدر ينتصب، يقدر يقوم هكذا خلاص، يجب عليه هكذا، يقدر يقوم هكذا كذلك، يقدر يقوم كالراكع كذلك، يجب عليه أن يقوم كالراكع ويصلي وهو كالراكع. ثم انحنى لعجزه أن ينتصب من لم يطق يقعد كيفما يحب، من لم يطق القيام منحنيا ولا منتصبا فليقعد، لكن إن أمكن القعود على الركبتين وجب، لأنه أقرب إلى القيام، لأنه أقرب إلى القيام، بل قد يقال له قائم على ركبتين. من لم يستطع ذلك يقعد كيفما يحب، يعني مفترشا متوركا متربعا مقعيا مادا رجليه، لكن الأفضل أن يفترش، الأفضل أن يفترش في موضع القيام. قال وعاجز عن القعود صلى لجنبه، من عجز عن القعود أيضا فيصلي على جنبه وجوبا ولا يصح أن يصلي مستلقيا. لكن لابد أن ننتبه، من استطاع أن يقوم على عكاز وجب عليه أن يقوم على عكاز، من استطاع أن يقوم معتمدا على الجدار وجب عليه أن يقوم معتمدا على الجدار. حتى وإن كان بعيد من الصف والناس يأتون يسدون الصف. طيب، وهكذا من استطاع أن يجلس جلس ولو أن يستند إلى الجدار إلى العمود مثلا، يقول أنا ما أقدر أجلس هكذا، لكن لو في شيء خلفي أقدر أجلس، يجب عليه أن يجلس. كذلك الكراسي يصح، لكن ننتبه لشيء، وأن بعض الناس يصلي على الكرسي ولا يسجد على الأرض، ولو صلى متربعا في الأرض لأمكانه السجود في الأرض، لا يجوز أن يصلي على كرسي إلا إذا كان سيسجد على الأرض، لأنه إذا صلى على كرسي وترك القيام وترك السجود فقد ترك ركنين، وهو يقدر على أن يأتي بالسجود على الأرض إذا صلى متربعا، يعني يصلي مثل الأخلاقية الآن ويسجد، إذا أمكنه ذلك وجب عليه، ولا يصلي على كرسي ويسجد بالإيمان، لا يصلي على الكرسي ويسجد بالإيمان مع إمكان التربع والسجود على الأرض، حتى لو أمكنه السجود على الأرض دون أن يضع رجليه يجب عليه، تقول الله ما استطعتم، وأصل السجود على الجبهة. ليش؟ سجد يا سجد أنت هكذا، سجد أنت هكذا، سجد آمن خلاص. السجود يسجد، يركع يسجد، تمام. قال وعاجز عن القعود صلى لجنبه، يعني يجب أن يصلي على جنب ولا يصح أن يستلقي أو ينبطح، وباليمين أولى، أي والأفضل أن يكون على الجنب الأيمن، ويجوز على الجنب الأيسر، بس على كل حال لابد أن يكون مستقبل القبلة، الأفضل أن يكون على الجنب الأيمن ويجوز على الأيسر. ثم يصلي عاجز على قفاه، من عجز عن الجلوس عن الاضطجاع على جنب فيصلي على قفاه مستلقيا، وتكون رجلاه إلى القبلة، تكون رجلاه إلى القبلة، فإن أمكن أن يرفع رأسه وعلى بدنه قليلا هكذا وجب حتى يكون أقرب إلى الاستقبال. قال وبالركوع والسجود أو ماه بالرأس، يعني إذا صلى مضطجعا ولا يمكنه السجود على الأرض أو مستلقيا يومئ برأسه بالركوع والسجود. الله أكبر الله أكبر، برأسه إذا أمكن. قال إن يعجز فبالأجفان، يقول إن يعجز أو إن يعجز عن الإيماء بالرأس أو ماء بالأجفان أو ماء بالأجفان، وقد قيل أنه ليس عليه دليل ولا يصح قياسه على الإيماء بالرأس الإيماء بالأجفان، لكن من فعله فهو أفضل. لا، قال للعجز أجر القلب بالأركان، عجز عن الإشارة بالأجفان وعن الإشارة بالرأس، إيش يفعل؟ يجري أركان الصلاة على قلبه فيكبر الإحرام الله أكبر وهو مكانه مثلا مرقد في حالة صعبة لكن عقله معه، الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر. طبعا التكبيرات سنن كما تقدم معناكم مسيحي، يكفي أن يستحضر أنه الآن ركع والآن رفع والآن سجد، يجري الأركان على القلب. سيأتي معنا صلاة الخوف إن شاء الله. إذا كان في حال الخوف يصلي على ما يستطيع، بس بشرط أن يخشى خروج الوقت قبل أن يأمن. أما إذا كان يمكن يتبادل هو أصدقائه في المترس مثلا، يعني مثل الوضع الآن الهادئ في الجبهات، ما يصح أن يصلي في المترس بدون سجود ركوع، لأنه يقدر يأتي شخص ينوبه. يعني مثلا أنا أداوم من بعد الفجر، بعد صلاة الفجر إلى الساعة 2 مثلا في المترس، ساعتين بس. العشاء طويل وقتها. المهم أنه إذا أمكن التبادل بحيث أن هذا يبقى في المترس والثاني يصير يصلي، بعدين يرجع الذي صلى يمسك المترس، حاولوا فكروا. طيب هو قناص ليل ونهار، القناص موجود ليل ونهار، أيوه، فكيف يتبادلون في النهار؟ يعني الخطر في النهار أشد. يصلي العشاء قبل الفجر، قبل الفجر يصليها، يأخرها لا آخر الليل يصليها صلاة عامة. قال رحمه الله: ولا يجوز تركها لمن عقل، من كان معه عقل لا يجوز له تركها، فإن فقد عقله حتى خرج وقت الصلاة من أول قبل دخول وقت الصلاة لأن خرج فلا يجب عليه القضاء، وبعد عجز إن يطيق شيئا فعل، أي من عجز عن شيء فعل ما قدر عليه من أي أركان الصلاة. قال: والحمد لله في ركعة لمن سبق، يعني هذا الركن الرابع وهو إيش؟ الحمد يعني الفاتحة. لا في ركعة لمن سبق، يعني لا في من أدرك الركوع وهو مسبوق، فإنه لا يجب عليه قراءة الفاتحة. وأما بقية الناس أئمة أو مأمومين أو منفردين فيجب عليهم قراءة الفاتحة، لكن من أدرك الإمام راكعا يكبر قائما ثم يكبر للركوع إن شاء، تكبيرة الإحرام ركن أن يكبره قائم ثم يركع، إن شاء كبر للركوع وإن شاء لم يكبر فتكبير الركوع سنة. وإذا أدرك الإمام راكعا واطمأن فقد أدرك الركعة، فقد أدرك الركعة، ولا يجب عليه هنا قراءة الفاتحة، تحملها عنه الإمام، تحملها عنه الإمام، وهذا قول عامة العلماء. قال: ببسم والحروف والشد نطق، أي من الأركان من شروط الفاتحة حتى تتحقق الركنية أنه يأتي ببسم الله الرحمن الرحيم، فلو لم يأتي ببسم الله الرحمن الرحيم لم تصح صلاته، لأنها آية من الفاتحة أتى بها سرا أو جهرا هذا أمر آخر، إنما الكلام عن الإتيان بها، يعني عن الإتيان بسم الله الرحمن الرحيم. من لم يأتي بسم الله الرحمن الرحيم فصلاته باطلة لأنها آية من الفاتحة. قال: والحروف والشد نطق، لو أنقص حرفا أو شدة أو مدة لم تصح صلاته، لأنه لم يكمل قراءة الفاتحة، لم يكمل قراءة الفاتحة، إلا إذا سقط هذا الحرف في بعض القراءات مثل ملك يوم الدين فنعم. قال: لو أبدل الحرف بحرف أبطل، لو قال اهدنا الصراط المستقيم، المستقيم، أو قال غير المقضوب عليهم، غير المقضوب عليهم، ما صح، لأنه أبدل الحرف بحرف. وهكذا لو قال صراط الذين أنأمت عليهم لا صح صلاته، لأنه أبدل حرف بحرف آخر. الفاتحة هي صراط الذين أنعمت بالعين وليست أنأمت بالهمزة، فأنت ما قرأت الفاتحة، أنت ما قرأت الفاتحة، صلاتك باطلة، صلاتك باطلة لأنك ما قرأت الفاتحة. وهذا هو يعني بالنسبة لمثل العين والهمزة بوضوح المخرج هو قول جميع أهل العلم، إلا أن بعض الحنفية سهلوا لمن عمت البلوى عندهم بالقلب، كما يحصل عند بعض العجم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يبدي الحاء. يمكن يجاهدون أنفسهم لكنهم تساهلوا وعم هذا فيهم، فقال البعض الحنفية هذا يصح. أما عند الشافعية لا، أمكنك تتعلم القراءة الصحيحة يجب أن تتعلم، إلا في الضاد والضاء. فالشافعية أيضا عندهم تبطل الصلاة لو قرأ ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فعند الشافعية تبطل صلاته أيضا. ولا يشترط تحقيق المخرج، بل المراد أن تميز مخرج الضاد عن مخرج الضاء من حيث هو في الأصل، وإن لم تحقق الاستطالة مثلا ولم تحقق المخرج بدقة. القصد أنه يكون أصل الحرف صحيح، أصل الحرف صحيح، فلو أخرجته من مخرج آخر، مخرج حرف آخر لم يصح، لم تصح الصلاة ما قرأت الفاتحة. قال لو أبدل الحرف بحرف أبطل، وواجب ترتيبها، أي وواجب أن يرتب قراءة الفاتحة كما في القرآن، فلو قدم آية على آية لم تصح، فيعود سريعا مرتبا. قال مع الولاء، أي لا يفصل بين آياتها بفاصل طويل، لا بسكوت طويل مطلقا ولا قصير بنية قطع القراءة ولا بقرآن أو ذكر آخر، ولا بقرآن أو ذكر آخر. يقول هنا وبالسكوت انقطعت إن كثر، يعني إذا سكت انقطعت الفاتحة فيجب عليه أن يعيد القراءة من جديد إذا كثر السكوت، أو قل مع قصد لقطع ما قرأ، أي إذا قل السكوت وقصد قطع القراءة فإن الموالاة تنقطع وعليه أن يعيد القراءة من جديد. قال لا بسجوده وتأمين ولا سؤاله لما إمامه تلا، يعني يقول لو أنك دخلت تقرأ الفاتحة والإمام قد شرع في سورة بعدها، فالإمام سجد للتلاوة، أنت وصلت عند قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وهو قال فاسجد واقترب وسجد، يجب عليك أن تسجد معه متابعة له، قام وشرع في قراءة إن أنزلناه أنت تكمل الفاتحة، فسجودك لتلاوة الإمام لا يقطع متابعة فاتحتك. وهكذا إذا ذكر الإمام دعاء مثلا كأن قرأ الإمام قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، فيستحب للمأموم أن يقول آمين. فإذا كنت تقرأ الفاتحة بصفتك مأموما ومرها مثل هذا فقلت آمين لا تقطع. أما لو أمنت على دعاء شخص خارج مش إمام جنبك يقرأ أو يدعو فتنقطع قراءة الفاتحة ولا تبطل صلاتك، لأن التأمين دعاء والدعاء لا يبطل الصلاة، لكن تنقطع قراءتك للفاتحة لأنك جئت فيها بذكر أجنبي. وهكذا لو مر الإمام عند قوله تعالى والمستغفرين بالأسحار فقلت أنت أستغفر الله، يعني هذا من المستحبات أيضا أنه إذا ذكر الاستغفار تستغفر. وهكذا الذكر مثلا عند قوله مثلا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، إذا قرأ الإمام مثل هذا تقول أنت سبحان الله وبحمده مثلا، فإذا قلت هكذا لم يقطع قراءتك، لأن تفاعلك مع الإمام هذا من أعمال صلاتك فلا يقطع قراءتك للفاتحة في الفريضة والنافلة. والإمام يقول، قال رحمه الله تعالى لا بسجوده وتأمين ولا سؤاله لما إمامه تلا. ثم من الآيات سبع، يعني من عجز عن الفاتحة وجب عليه أن يتعلم ولو أن يسافر، نعم، بشرط أن يجد المؤن المشترطة في الحج، يعني مثلا لا يوجد من يعلم الفاتحة إلا في حديدة، فيجب عليه أن يسافر الحديدة ليتعلم الفاتحة، بشرط أنه يجد نفقة الطريق إلى الحديدة والرجوع زائدا عن نفقة أولاده مدة الذهاب والرجوع. ثم من الآيات سبع، والولاء يقول يعني إذا عجز عن الفاتحة يأتي بسبع آيات بدلا عنها إذا كان يحفظ غيرها. والولاء في السبع الآيات أولى من التفريق، يعني لو له أن يأتي بآية من هنا وآية من هنا وآية من هنا، لكن أفضل أن يأتي بسبع آيات متواليات. قال أولى من التفريق ثم الذكر، أي ثم يأتي بسبعة أذكار، إذا لم يستطع أن يقرأ شيئا فيأتي بسبعة أذكار. قال ثم الذكر لا ينقص عن حروفها، أي لا ينقص السبع الآيات ولا السبعة الأذكار، لا ينقص عدد حروفها عن عدد حروف الفاتحة. ثم وقف بقدرها، لا يعرف يذكر ولا يقرأ سبع آيات ولا الفاتحة، يجب عليه أن يقف بقدر الفاتحة وجوبا. قال ثم وقف بقدرها، كمل، لا كمل وسلم، كمل وبعدين سلم. قال ثم الذكر لا ينقص عن حروفها ثم وقف بقدرها، واركع بأن تنال كف ركبة بالانحناء، أي الركن الرابع أو الخامس، الركن الخامس الركوع، واركع بأن تنال كف، إيش ضابط الركوع الواجب؟ قال بأن تنال كف لركبة بالانحناء، يعني أنك تنحني حتى يمكنك أن تنال براحتك بكفك أن تنال ركبتك، سواء نالت أو لم تنال، لأنه يمكنك، لأنه وضع اليد على الركبة سنة ليس واجبا، فلو أنه أمكنك أن تضع يدك على ركبتك وضعت أو لم تضع فقد حصل منك أقل الركوع، وأما أكمله فسيأتي، فقدم معنا أيضا في أبي شجاع. قال والاعتدال وهو الركن السادس، إيش الاعتدال هذا؟ عود إلى ما كان قبله فزال، يعني أن تعود إلى الحالة التي كان يجب عليك أن تكون عليها قبل الركوع من قيام أو قعود أو انحناء على حسب ما تقدم تفصيله، الذي زال بسبب الركوع يعود، هذا هو المراد بالاعتدال. قال والسابع السجود مرتين مع شيء من الجبهة مكشوفا يضع، السجود مرتين سجدتين بالإجماع، مع شيء من الجبهة مكشوفا يقع يضع، يعني لا بد أن تضع شيئا من جبهتك مكشوفا، فلو أنك كل جبهتك مستور هكذا ما يصح عند الشافعية صلاتك، وهكذا لو وضعت طرف عمامتك المتصلة وسجدت عليها بجبهتك لا يصح أيضا، لا تسجد على شيء يتحرك بحركتك لأنه منسوب إليك فكأنه عضو من أعضائك، ولا بد من التنكيس بأن يكون رأسك أسفل من عجزتك. وظاهر كلام المؤلف هنا أنه يكفي وضع الجبهة ولا يجب وضع باقي الأعضاء السبعة، ولا يجب وضع باقي الأعضاء السبعة، وهو مذهب الرافعي، لكن اختيار النووي رحمه الله هو المعتمد في المذهب وفاق للحنابلة وجوب السجود على الأعضاء السبعة، المعتمد في مذهب الشافعية خلافا للرافعي، وهو وفاق لأحمد أنه يجب السجود على الأعضاء السبعة. قال وقعدة بينهما للفصل، ولا بد أيضا أن يمكن جبهته وقت السجود، لا بد يعتمد ثقل رأسه على جبهته، ما يأتي يضغط على يديه ويلمس بجبهته الأرض لمسا، لا، لا بد أن يعتمد يكون ثقل الرأس على الأرض على الجبهة. قال وقعدة بينهما للفصل، يسمى الجلوس بين السيدتين، وفي قول المؤلف للفصل إشارة إلى أن الجلوس بين السيدتين ركن قصير كالاعتدال من الركوع، وفكرة الركن القصير والركن الطويل هذه من مفردات الشافعية رحمهم الله، يعني قالوا إن الاعتدال ركن قصير والجلوس بين السيدتين ركن قصير. فلو أنه أطال الجلوس بين السيدتين أو أطال الاعتدال أكثر من الفاتحة بطلت صلاته ولو بالذكر. ولو بالذكر إيش دليلكم على قصره؟ قالوا حديث الكسوف أنه لم يرد في أي رواية من روايات أحاديث الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال في هذين الركنين، ولو كان يجوز إطالتهما لأطالهما كما أطال القيام والركوع والسجود. نقول قد ثبت الإطالة في حديث حذيفة أنه عليه الصلاة والسلام صلى فقرأ البقرة والنساء وآل عمران ثم ركع قريبا من ذلك ثم قام قريبا من ذلك ثم سجد قريبا من ذلك ثم جلس قريبا من ذلك. إذن قضية ركن قصير ركن طويل يعني من فرادة الشافعية ودليلهم فيها غير قوي. النووي رحمه الله قال والصحيح جواز إطالة الركن القصير بالذكر، يعني الركن الطويل مثل القيام والسجود والركوع يصح إطالته بالذكر ويصح إطالته بالسكوت، تبقى راكع فقط مستحضر هيبة الله وأنت ساكت ربع ساعة نصف ساعة يصح وأنت مأجور. طيب الاعتدال لا يجوز أن يطال بالذكر ولا بغير الذكر على المذهب أنه يقول لا، يقول بالذكر يجوز بالسكوت لا، بالذكر يجوز الإطالة وبالسكوت لا، هذا مذهب النووي. وأما الجمهور فهم يعني على خلاف النووي وخلاف المذهب وأنه ما فيش حاجة اسمها ركن قصير أصلا. صحيح أن الحنفية لا يرون الجلوس بين السيدتين واجبا أصلا، يعني لا يرونه ركن أصلا، عند الحنفية لو رفع مثل حد السيف كفى بين السيدتين. قال رحمه الله ويطمئن لحظة في الكل، يطمئن لحظة واحدة وجوبا في الكل. طيب إيش اللحظة هذه؟ قالوا يعني بقدر ما يفصل بين حركة هوية وحركة ارتفاع، يعني ما يكون العصب يرتد ارتدادا ينزل ويرجع، هذا لم يصح ركوعه، لكن يركع ويهدأ فيرجع يكفي. أما السبرنج هذا ما ينفع. نعم. ولا يشترط الإطالة، يعني يقولون بقدر سبحان الله وليس ضابطا لكنه تقريب، يعني أن الإنسان القصد أنك تركع فتهدأ أعصابك، فترفع فتهدأ أعصابك، فتسجد فتهدأ أعصابك، فتجلس فتهدأ أعصابك، فتسجد فتهدأ أعصابك. وهنا نقول إيش؟ ويطمئن لحظة في الكل، أي في الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين. قال ثم التشهد الأخير، التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة عند أكثر العلماء، فلو لم يأتي به بطلت صلاته، لو لم يأتي به بطلت صلاته. وأقله عند الشافعية والحنابلة التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أقله، بحيث لو أسقط عن هذا شده أو مده أو أبدل حرفا بحرف أو لحن لحنا يغير المعنى لم تصح صلاته كالفاتحة. الصلاة على النبي سيأتي لا تستعجل. قال ثم التشهد الأخير، هذا التشهد، التشهد آخره وأشهد أن محمد رسول الله أو أشهد أن محمد عبد الرسول، هذا التشهد، هذا ركن التشهد. قال ثم التشهد الأخير، هذا ركن، وهو الركن كم؟ التاسع. قال ثم التشهد الأخير فاقعدي فيه، القعود أيضا، هذا القعود الأخير ركن، الجلوس الأخير ركن. قال فيه مصليا على محمد، الصلاة على محمد ركن مستقل ليس تابعا للتشهد، الصلاة ركن والتشهد ركن، فعندنا الجلوس الأخير والتشهد فيه والصلاة على النبي فيه ثلاثة أركان، ثلاثة أركان. طيب، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لفظها متعين، يعني لفظ صلي ولفظ محمد متعين، يعني لا بد أن يقول اللهم صل على محمد أو صلى الله على محمد أو صلى الله عليك يا محمد، فيأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ركن عند الشافعية والحنابلة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن عند الشافعية والحنابلة، والجمهور أنها مستحبة، الجمهور على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة. والركن عند الشافعية والحنابلة اللهم صل على محمد فقط، أما بقية الصلاة الإبراهيمية فهي سنة بالإجماع، فهي سنة بالإجماع. قال ثم السلام أولا، أي ثم التسليم الأول، ثم السلام أولا للثاني، أما الثاني فسنة، والآخر الترتيب في الأركان، أي الركن الأخير إيش ترتيب الأركان على حسب ما ذكرنا، بأن يبدأ بالتكبير مع النية، ثم قراءة الفاتحة وكلها حال القيام، ثم الركوع ثم الاعتدال ثم السجود إلى آخره. فلو قدم السجود على الركوع لم يصح. طيب، هذه هي الأركان. ثم قال أبعاضها، أبعاضها تشهد إذ تبتديه، أي التشهد الأول، هذا معنى قوله تشهد إذ تبتديه. فالتشهد الأول بعض من أبعاض الصلاة، ومعنى بعض أنه سنة لها صورة في نظم الصلاة. البعض هو إيش؟ سنة لها صورة في نظم الصلاة، سنة لها صورة في نظم الصلاة. الآن التشهد تجلس له جلوس يختص به، له جلوس إيش يخصه، لولا التشهد ما جلس هذا الجلوس، فهو إذن بعض من أبعاد الصلاة وليس ركنا. تمام. قال أبعاضها تشهد إذ تبتديه ثم القعود، أي ثم القعود فيه. قال وصلاة الله فيه على النبي، يقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول دون الآل، دون الآل. الصلاة على الآل لا تستحب في التشهد الأول، إنما يستحب أن تقول اللهم صل على محمد فقط، لأنه مبني على اختصار. وآله في الآخر، أي والصلاة على الآل في التشهد الأخير. هذه أشياء بعض من أبعاد الصلاة، والبعض من تركه عمدا أو سهوا سجد للسهو استحبابا، البعض من تركه عمدا أو سهوا سجد للسهو استحبابا، وإنما سمي سجود سهو للتغليب عندهم. قال ها هيا زاد الصلاة على النبي والصلاة على الآل في التشهد الأخير. طيب، قال هنا الصلاة على الآل من الأبعاد، يعني ليست من الأركان. فالأبيات المشهورة المنسوبة للشافعي يا آل بيت رسول الله فضلكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفضل أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له، ليس صحيحا، ليس صحيحا إلى الشافعي إسنادا، ولا هو صحيح مذهبا أيضا. قال ثم القنوت وقيام القادر بالكسرة مش بالياء، يعني مش القادر، مرة سمعني واحد أقرأ في هذه وقيام القادر قال ها هذه القصيدة لك، ما هي لي ولا لي دخل فيها أنا. ثم القنوت وقيام القادر، القنوت في الفجر كل يوم عند الاعتدال من الركعة الثانية، وفي الوتر في النصف الثاني من رمضان على معتمد المذهب وعلى اختيار النووي أو تصحيح النووي في كل السنة، بناء على صحيح حديث الحسن بن علي. يقول ابن القيم رحمه الله القنوت في الفجر عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح من القنوت في الوتر، والقنوت في الوتر عن الصحابة أصح من القنوت في الفجر. قال القنوت في الفجر عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح من قنوت الوتر، طبعا لا يصححه وضعيف عنده، لكنه أصح من قنوت الوتر. وعن الصحابة والقنوت في الوتر عن الصحابة أصح من قنوت الفجر، أصح من قنوت الفجر. يقول ابن القيم رحمه الله إن الموقف المنصف من قنوت الوتر أنه لا يستحب ولا يكره، من قنوت الفجر، من قنوت الفجر والوتر أنه لا يستحب ولا يكره، أنه لا يستحب ولا يكره. نعم. يقول الشيخ النجدي رحمه الله قال: وإذا نزلت في قوم يجهرون ببسم الله ويقنطون في الفجر ومذهبك بخلافهم ومذهبك هو الأفضل، فأقنط بهم واجهر بهم ويصير المفضول فاضلا، يصير المفضول فاضلا حرصا على الجماعة وجمع ولم كلمة المسلمين. أما بعض الناس ما يهمه من هذا شيء، لا يبالي بتفريق الناس. ذات مرة استشرت واحدا في بداية الطلب، قلت له سنسافر البلاد والناس عندنا ما يعرفون خطبة العيد إلا ثنتين، فلو خطبت واحدة وما تحصل مشكلة. قال: طبق السنة ولا تبالي، طبق السنة ولا تبالي، يعني ضرب لك أنت والناس على سنة في رأسه. الشيخ مقبل رحمه الله قال أحد الإخوة: يا شيخ خطبت العيد خطبة واحدة وحصلت مشكلة. قالوا: من قال لك تخطب خطبة واحدة؟ أكثر العلماء على خطبتين، إذا كانت تحصل مشكلة خطب خطبتين. قيل لهذا الرجل: عندنا مسجد، عرض علينا مسجد بشرط أن نجهر بسم الله الرحمن الرحيم في صنعاء، مسجد في المدينة في العاصمة. قال: لا، لا تأخذوه، إذا كانوا سيعطونكم المسجد وتطبقون السنة ولا تتركوه. الشيخ مقبل رحمه الله بعث طالبا دعوة إلى الله في صعدة، فخطب بهم الجمعة وجهر وأسر بسم الله الرحمن الرحيم، فغضب الناس وحصلت مشكلة واستغلها المغرضون لمنعه من المسجد. الشيخ مقبل جاء في وقت العصر وجهه أحمر مثل الرمان ويقول: يا ثور، ما عرفت من السنة إلى الإسارة بسم الله الرحمن الرحيم؟ فطالب العلم عند أن يفهم المسائل يعطي كل مسألة قدرها. أنا ذكرت لكم مسألة يعني أن أكثر العلماء على جواز التلفظ، التلفظ مش الجهر بالنية، التلفظ بالنية سرا عمدا، مع أنه ما فيش داعي كان لذكرها، إنما ذكرته لتتصوروا حجم المسألة. عندما يكون المذاهب الأربعة على جواز التلفظ بالنية، بس المالكي يقولون بالجواز والثلاثة يقولون بالاستحباب. ويأتي بعض الناس شغله الشاغل في المشاكل مع الناس التلفظ بالنية، وربما خسر الدعوة في القرية من أجل البسملة ومن أجل رضي الله عن الخلفاء الراشدين في الخطبة ومن أجل القنوت في الفجر، وخسر القرية. بعض المشايخ الفضلاء ممن قد انتقل لرحمة الله فيما نحسب الله حسيبه سئل عن مسجد كبير في عدن، قالوا: يا شيخ، في مسجد كبير في عدن يريدون يسلموه لنا، لكن شرطوا علينا الجهر بسم الله الرحمن الرحيم والقنوت في الفجر. فقال لهم هذا الشيخ رحمه الله: اجهروا واقنتوا ولا تخبروا أحدا أني قلت لكم بهذا، ثم إذا قد وثق الناس بكم ستقدرون تفعلون ما تريدون. وفعلا ما جاء شهرين أو ثلاثة إلا والإخوة ماسكين المسجد ولا يجهرون ولا يقنطون، ولا يجهرون ولا يقنطون. نحن كنا في البلاد عندنا مشاكل كبيرة جدا في الدعوة من هذا، يعني كانوا يقولوا العوام: قل وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين في الخطبة، ولا أرضى أبدا. اجهر بسم الله الرحمن الرحيم يا ابني مش حرام، هي في القرآن. شيبات كانوا يقولوا، وحن نقول لا، وتأتي مشاكل، بعض الناس يعيد ظهر وبعض الناس، تمام. فاستمرنا بأحد الفضلاء فسألناه، قال: يا أبنائي، أنتم ستنزلون عند الناس لا يثقون بعلمكم ولا تربطكم بهم مصالح دنيوية، فإذا اختلفتم معهم تركوكم. لكن رغبوا الناس ورهبوهم وترفقوا بهم، على الأقل يكون نصفهم معكم ونصفهم ضدكم. فأخذنا بنصائحه، وبحمد الله ما جاء سنتين أو ثلاث إلا وكل الناس معنا، ما بقي شيء حظ ضدنا. الذي كان ضدنا أصبح يستحي من الناس، أصبح يستحي من الناس. وصحيح أن بعض الناس كان يقولها تغيرتم تعدلتم، لكن العقلاء كبار السن وكذا يقولون رجال صلحوا، وبعدين كانوا يقولون إيش، كل واحد كلما ازداد علما يعقل. فصبرت لنا يعني بيضت وجوهنا، وحنا على الطيش يعني. كان أحيانا بعض طلبة العلم إذا لم يوجه توجيها حسنا يأتي لها الطيش والحمق. حتى كان الشيخ مقبل يقول: يا أبنائي، ما كل ما يقال في دماج يقال في القرى، ولا كل ما يفعل في دماج يفعل في القرى. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. قال: نحن عند طلبة علم، ونحن في مكان ما أحد يستطيع يذينا ولا ينالنا بسوء. لكن أن تذهب في بلادك عند عوام تذهب وليس عندك من ينصرك، فما كل ما تسمعه هنا يفعل هناك. ذات مرة طالب جاء دماج وروح القرية معهم مسجد على عمود واحد، كان يقرأ القرآن هو جالس. بعدما رجع من دماج رجع يدور حول العمود، قال له: أبوه ما لك يا ابني؟ قال: سنة. كيف عرفت؟ قال: رأيتم في دماج يطوفون، دماج يطوف مشوار طويل علشان ينشط مش علشان ما سنة. وهو قال إيش؟ قال: سنة. قال: كيف عرفت؟ قال: رأيتم في دماج يفعلونه. طبعا على بركة الله، الله يفتح عليك. طيب، قال رحمه الله تعالى: ثم القنوت وقيام القادر في الاعتدال الثاني من صبح، وفي وتر لشهر الصوم إن ينتصف. كم قدرنا؟ 30 لباغي عادوا صح؟ ثمانية وعشرين يسد.